التوحيد شجرة طيبة ثابتة الأصول، باسقة الفروع، لا تحول ولا تزول، راسخة في قلوب المؤمنين الموحدين، تؤتي أكلها كل حين، أخلص لها الصادقون، وعرف حقيقتها الساجدون الراكعون، قاموا بحقوقها الواجبة المرغوبة، وشروط رعايتها المطلوبة، اصطبغت قلوبهم بالصبغة الإلهية، وتفانوا في إخلاص العبودية، فثبت الإيمان في قلوبهم، وشهدت بذلك ألسنتهم، وصدقته جوارحهم، انقادوا لله أذلاء طائعين، وسلكوا سبل ربهم ذللا غير ناكبين، ولا كانوا إلى سواها راغبين. أعزائنا المستمعين، نستمع وإياكم إلى برنامج الجنى الرغيد من ثمار التوحيد. من ثمار التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الخوف عبادة عظيمة لله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن تصرف لغيره سبحانه، فهو أهل التقوى. أهل التقوى بمعنى أنه أهل لأن يتقى سبحانه وتعالى، لما له من صفات الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة والعزة والبطش، ولما عنده سبحانه من العذاب الأليم والنكال، ولما له من صفات الغضب والسخط، ولا يطيق غضب الله أحد، ولا يطيق سخط الله أحد، ولا يتحمل عقاب الله أحد. سبحانه وتعالى هو القوي شديد العقاب. سبحانه وتعالى لما تجلى للجبل جعله دكا، بمجرد أن تجلى فقط الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. العبد المؤمن ينبغي أن يستحضر صفات الله سبحانه وتعالى، فيخاف الله سبحانه وتعالى، فيجتنب معصيته. المرأة إن أرادت أن تفعل كبيرة من الكبائر كالنمص، تذكرت الجبار الذي خلق وجهها وزينه، تذكرت الله سبحانه وتعالى ذا العقاب الأليم، ذا العذاب الشديد، ذا النكال والبطش والجبروت، فانزجرت عن ذلك. الرجل إن أراد أن يفر من القتال لابد أن يتذكر الآية: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فهو لا يستطيع أن يتحمل غضب الله، ولا يستطيع أن يتحمل جهنم التي أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. الخوف عبادة عظيمة، والله سبحانه وتعالى هو أهل التقوى، أهل لأن يتقى سبحانه وتعالى. وأما المخلوقون فلا يملكون من العذاب مثقال ذرة، ولا يؤثر فيك غضبهم ولا سخطهم ولا تضجرهم. ماذا يعود عليك من غضب فلان أو فلان؟ إن غضب عليك فماذا عساه أن يفعل لك؟ هل يستطيع أن يقطع نسلك؟ أو أن يشلك؟ أو أن يمرضك؟ أو أن يسقمك؟ أو أن يلحق بك أذنا ماليا أو بدنيا، أو في نفسك أو أهلك، أو في دينك أو دنياك؟ لا والله، والله ما يملك من الأذى في الدنيا ولا في الآخرة، لا يملك من أذى الدنيا ولا يملك من أذى الآخرة. وإنما الملكوت كله لله، والعظمة كلها لله، والكبرياء كلها لله، والبطش كله لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو أهل التقوى، أهل لأن يخاف. فالخوف عبادة عظيمة تصرف لله سبحانه وتعالى. العبادة التالية عبادة الرجاء. الرجاء، والرجاء هو الطمع، فتطمع في فضل الله ورحمة الله ورزق الله وعطاء الله وطول الله سبحانه وتعالى, هو ذو الطول ذو النعمة سبحانه وتعالى, تطمع في مغفرته لذنبك, في ستره لعيبك, تطمع في رحمته بك في الدنيا والآخرة, تطمع في جنته وثوابه, تطمع في الطمأنينة التي ينزلها عليك, تطمع في السكينة التي يلقيها في صدرك, تطمع في البركة في الرزق والعلم, تطمع في البركة في الصحة, تطمع في الخير الذي عنده. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. هؤلاء مشركو قريش يأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألهم, قل لمن الأرض ومن فيها, لمن الجبال, لمن الأمطار, لمن الأرض, لمن البحار, لمن الوحش, لمن الجن, لمن الإنس, سيقولون لله على ما ترجون غيره, لما تطمعون في الخير من الأصنام, لما يطمعون في الخير من الأولياء. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. طيب إن كنت تعلم أن هذه الأشياء لله سبحانه وتعالى وأنه بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه, فلما تستجير بالجيلان, ولما يستجير هذا بالدسوق, ولما يستجير الثالث بالنبهان. الله سبحانه وتعالى هو الذي يجير ولا يجار عليه, فهو أهل لأن يرجى ويطمع في فضله والخير منه والبركة من عنده سبحانه وتعالى عز وجل. هو السميع القريب, سميع الدعاء الذي ليس بينه وبين دعاء عبده حجاب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله سبحانه وتعالى يحب أن يدعى, يحب أن يرجى, يحب أن يطلب منه الخير سبحانه وتعالى. فمن رجى الله لما عند الله من الخير والبركة والفضل والإنعام والرحمة والمغفرة والإحسان فهذا عابد لله, صرف عبادة من أعظم العبادات وهي عبادة الرجاء صرفها لله سبحانه وتعالى, صرف لله ما يحب سبحانه وتعالى, صرف لله ما يرضى, فهو عابد لله مرضي لله سبحانه وتعالى. وأما الذي يرجو ما عند غير الله, يطمع في الخير من الأولياء, يطمع في الشفاء من الأولياء, يطمع في التوفيق أو النصر من الأولياء, يطمع في النجاح من الأولياء, يطمع في الصحة أو الذرية من الأولياء. وهذه الأشياء عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. فعلاما تطمع فيها عند غيره أو من غيره, لما ذلك؟ فهذا ظالم بل وقع في أعظم الظلم, وهو وضع الشيء في غير موضعه, ظلم نفسه, وضع العبادة في غير موضعها, عبادة الرجاء. قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرجى لقاؤه, يحب أن يرجى ثوابه, يحب أن يرجى عطاؤه. يد الله ملأى سحاء الليل والنهار, أرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغد ما في يمينه, أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه, وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إن أردت الرزق فخزائنه عند الله, إن أردت الصحة فخزائنها عند الله, إن أردت الزواج فخزائنه عند الله, إن أردت النصر على الأعداء فخزائنه عند الله, إن أردت الأمن فخزائن الأمن عند الله. وإن من شيء إلا عندنا, عندنا يعني لا عند غيرنا, هذا يفيد الحصر, إلا عندنا خزائنه. لم يقل خزائنه عندنا, لا قال عندنا خزائنه, قدم وأخر ليفيد الحصر. فعلى العبد أن يرجو الله ويطمع فيما عنده, فالرجاء عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ويرجون رحمته. أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يرجون رحمته. إذن الرجاء محبوب لله ولا ليس محبوبا لله؟ محبوب لله، فهو عبادة. أثنى على الراجين، أثنى على الراجين. قال الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أثنى على الذين يطمعون في فضله، أثنى عليهم. فالطمع في فضله أو رجاء فضله يعد عبادة، لأنه أثنى على فاعليها، أثنى على أهلها، أثنى على أهلها. فالرجاء أو الطمع عبادة، عبادة لا ينبغي أن ترجو إلا ما عند الله سبحانه وتعالى. فمن رجا من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله وقع في إيش؟ في الشرك الأكبر. طيب إن طمعت منك في كأس من الماء هل أشركت بالله؟ هذا طمع مباح، صح؟ لأنك تقدر عليه. طمعت في الحي الحاضر القادر، أما الذي يطمع في الفضل من عند الميت أو الغائبين أو يطمع في شيء من غير الله لا يقدر على هذا الفضل إلا الله. يطمع في الرزق من الأولياء، يطمع في الذرية، يطمع في التوفيق، في كل هذه الأشياء وغيرها مما لا يقدر عليه إلا الله، إن طمع فيها من غير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك بالله العظيم ووضع الرجاء في غير موضعه. لا معبود بحق إلا الله، يعني لا مرجو بحق إلا الله، لا مخوف منه بحق إلا الله، لا مدعو بحق إلا الله، لا مستغاث به بحق إلا الله، لا يسجد بحق إلا لله، وهكذا. وقس على هذا كل العبادات التي يحبها الله ويرضاها. الذي يرجو ثواب الله ويرجو رحمة الله ويرجو مغفرة الله وفضله ورزقه، هل يكفيه مجرد الطمع القلبي أم لا بد أن يعمل؟ لا بد أن يعمل يا أخواني، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعلامة الرجاء الصحيح العمل، فمن رجا أو طمع من غير عمل فرجاؤه باطل أصلا، لا هذا لا يرجو. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فلما فعلوا هذه الأفعال دل ذلك على أنهم يرجون رحمة الله. فالعامل هو الراجي، العامل هو الراجي، وأما الذي لا يعمل هذا يتمنى الأماني، لا يعمل، لا يصلي ويرجو أن يدخل الجنة، لا يجاهد ويرجو أن يغفر له ذنبه، لا يقاتل في سبيل الله ويرجو الشهادة، لا يهاجر إلى دار الإسلام ويرجو من الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين والعزة، كيف ذلك؟ لابد أن تعمل لله سبحانه وتعالى حتى تسمى راجيا طامعا في رحمة الله سبحانه وتعالى، واضح يا إخواني؟ وكذلك كما سبق الخوف، الذي يخاف من الله سبحانه وتعالى بحق، الذي يخشى الله سبحانه وتعالى بحق، فلابد أن يبتعد عن المعصية، لابد أن يبتعد عن المعاصي، وإلا فما قيمة الذعر القلبي إن لم يوجد عمل؟ لا قيمة لذلك. يعني هذا يدعي أنه يخاف النار ويخاف عذاب القبر ويخاف فتنة القبر وهو منغمس في المعاصي ليلا نهار والعياذ بالله، هذا خائف؟ هذا لا يخاف. الخوف الحقيقي هو الذي يزجرك عن المعاصي، والرجاء الحقيقي هو الذي يدفعك إلى الطاعة والعبادة والعمل. أحسنتم، واضح يا إخواني؟ عبادة أخرى هي عبادة التوكل، والتوكل هو اعتماد القلب، وهذه عبادة لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو أهل لأن يتوكل عليه. لماذا؟ لأسمائه الحسنى وصفاته العلى فإذا أردت النصر على عدوك فتوكل على الله فإنه نعم المولى ونعم النصير. هل يستطيع أن ينصرك على عدوك غير الله؟ لا، فلابد أن تتوكل عليه. هل ينصرنا السلاح؟ هل تنصرنا الخنادق؟ هل ينصرنا العمل الأمني؟ هل تنصرنا الاستشهادية؟ هل تنصرنا الأسباب؟ فهذه الأشياء لا يعتمد عليها، لا تعتمد القلوب عليها، وإنما تعتمد القلوب على علام الغيوب سبحانه وتعالى، تعتمد القلوب على الذي يملك النصر. قال الله سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله، ما وإلا يفيد الحصر، فالنصر محصور من عند الله سبحانه وتعالى، ليس للنصر سبيل إلا الله سبحانه وتعالى، لا يمتلك النصر إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك لابد أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فهو القوي الذي يستطيع أن يقويك على عدوك، فلابد أن تتوكل عليه. فهو العليم الخبير الذي يعلم الخير من الشر، فهو يسددك في أمرك كله. هو الذي بيده الشفاء فتتوكل عليه لحصول الشفاء. هو الذي بيده التوفيق. هو الذي عنده خزائن العلم فتتوكل عليه في التعلم. لا تتوكل على ذهنك، لا تتوكل على ذاكرتك، لا تتوكل على قراءتك، لا تتوكل على مجهودك، لا تتوكل على الطبيب ولا الدواء، فليس الشفاء عند الطبيب وليس الشفاء في الدواء، ولكن الشفاء من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فالتوكل هو اعتماد القلب، فمن اعتمد قلبك عليه فأنت متوكل عليه. فإذا اعتمد قلبك على الله فأنت متوكل على الله، وإذا اعتمد قلبك على غير الله فأنت متوكل على غير الله. فإن تعلق قلبك بشيء غير الله وكلك الله إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. فإذا رأى الله سبحانه وتعالى تعلقك على السلاح وكلك إلى السلاح، والسلاح لا يستطيع نصرك. وإذا تعلق قلبك برجل أنه هو الذي يرزقك وأنه هو الذي ينفعك، وكلك الله سبحانه وتعالى إليه. لكن الإنسان يعمل ويعلم أن رزقه من عند الله، يجاهد ويقاتل ويأخذ بالأسباب كلها، ولكن باطنه مع الله سبحانه وتعالى، قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الغار وغير طريق هجرته وحفر الخندق وأمر الرماة أن يرتقوا الجبل فلا ينزلوا، وكان يلبس المغفر، وكان عنده سلاح، وتزوج النساء. كل هذه أسباب يأخذ بها صلوات ربي وسلامه عليه. فهل يعني ذلك أنه متوكل عليها؟ لا، لكن هو مأمور من ربه أن يأخذ بالأسباب، لكن باطنه مع من؟ قلبه مع من؟ أنا في ظاهري أحفر الخندق، في ظاهري ألبس الدرع، في ظاهري أرتقي الجبل، في ظاهري أشتري يعني الأسلحة المتطورة، هذا الظاهر، لكن الباطن متعلق بمن؟ القلب متعلق بمن؟ هذا هو التوكل، هذا هو التوكل. فمن تعلق قلبك به فأنت متوكل عليه. ولا يعني التوكل يا إخواني التقصير في الأخذ بالأسباب، لا، ليس هذا من التوكل في شيء، ليس هذا من التوكل في شيء. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإعداد فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الله عز وجل يأمرنا بإعداد القوة ويقول: وما النصر إلا من عند الله. سبحان الله، كيف هذا؟ نعم، أمرك بالأخذ بالأسباب، لكن قال لك أيضا: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أمرك بأن تحفر الخندق، لكن لا يتعلق قلبك بالخندق. أمرك أن تأخذ بما تستطيع من الأسلحة، ولكن لا يتعلق قلبك بالأسلحة، لأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. ومن سنة لله سبحانه وتعالى في كونه أنه جعل سببا لكل شيء، جعل لكل شيء سببا. واضح يا إخواني؟ فاعتماد القلب على غير الله شرك والعياذ بالله. اعتماد القلب على غير الله شرك، لأنه توكل على غير الله. قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أمر بالتوكل، فالتوكل عبادة، لأنه لا يأمر إلا بما يحب. انتبه معي، الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما يحب، والمحبوب لله سبحانه وتعالى هو عبادة له. وعلى الله فتوكلوا، لم يقل فتوكلوا على الله، بل قال وعلى الله فتوكلوا. ما الفرق؟ هذا يفيد الحصر، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ما الفرق؟ أعبد الله، ما الفرق بين أعبد الله وبين بل الله فاعبد؟ أعبد الله، الله فاعبد، الحصر، يعني لا تجعل عبادتك إلا لله. ولذلك في سورة الفاتحة: نعبدك ونستعينك، ولا إياك نعبد وإياك نستعين. قدم الضمير الذي يدل على الله سبحانه وتعالى ليدل على حصر العبادة وحصر الاستعانة في من؟ الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وعلى الله فتوكلوا، لم يقل فتوكلوا على الله، ليحصر التوكل في الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذه اللفتة الثانية. اللفتة الأولى كانت إيش؟ وعلى الله فتوكلوا. إيش؟ فتوكلوا. هنا قلت أمر بالتوكل، فتوكلوا، هذا أمر بالتوكل، والله لا يأمر إلا بما يحب، فالتوكل عبادة، أمر بالتوكل. طيب اللفتة الثانية الحصر، حصر التوكل في الله سبحانه وتعالى. الثالثة قال إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، فعلق الإيمان على إفراد الله بالتوكل، فمن لم يفرد الله بالتوكل فليس بمؤمن. قال إن كنتم مؤمنين، يعني إن لم تفردوا الله بالتوكل فلستم بمؤمنين. ها، واضح؟ فمن اعتمد قلبه على غير الله فهذا له حالان: إما أن يعتقد والعياذ بالله أن هذا الشيء هو الذي يستقل بالتأثير دون الله سبحانه وتعالى، فهذا كافر كفرا أكبر، يعني يعتقد أن الدواء نفسه هو الذي يشفي استقلالا، هذا شرك أكبر. كمان اعتقد أن السلاح وحده هو الذي ينصر دون تأثير من الله سبحانه وتعالى، يعني استقلالا. لكن إذا كان يعتقد أن الناصر هو الله سبحانه وتعالى وأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، ولكن تعلق قلبه بالسبب، كيف تعلق قلبه بالسبب؟ يعني مثلا ذهب إلى المستشفى فلم يجد الطبيب الذي يعرفه فانزعج، لمن زعجت؟ في طبيب آخر، ها؟ إيش رأيك في الطبيب الآخر هذا؟ قال لا لا لا أنا بدي الطبيب الثاني. إذن في قلبه نوع تعلق بإيش؟ بالطبيب الأول اللي هو السبب. هذا في دواء انعدم، مثلا انعدم الدواء وهو يعني يقول لك أنا كنت برتاح على هذا الدواء، طيب تأخذ البديل؟ انزعج، انزعاجه هذا يدل على أن قلبه فيه نوع تعلق بالسبب. لكن إذا انعدم هذا السبب ووجد غيره فما المانع؟ هل الشفاء منحصر في هذا السبب؟ هل الشفاء منحصر في الطبيب اللي راح تركيا؟ لا والله. الشفاء منحصر في الطبيب اللي راح عند النظام؟ لا. الشفاء منحصر في الطبيب اللي راح ألمانيا؟ لا. إياك أن تظن أن الشفاء عندهم، لا والله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فلا تنزعج. يقول لك الطبيب الوحيد اللي كان متخصص في التخصص الفلاني وين؟ راح على تركيا. ما يروح على تركيا، هو كان بيشفينا يعني؟ لا، اللي بيشفينا هو ربنا سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يتركنا، هو القيوم، هو القيوم سبحانه وتعالى، يقوم على أمرنا ويدبره أحسن تدبير سبحانه وتعالى، وهو لطيف بنا ورحيم بنا. فلا يتعلقن قلبك بغير الله أبدا. فالذي ينزعج بغياب الطبيب فلان أو الدواء اللي من نوع كذا أو أو أو، فهذا قلبه فيه نوع تعلق بالسبب، فهذا وقع في نوع من الشرك الايه؟ الأصغر. هو يعلم أن الشافي هو الله، يعلم أن الذي ينصر هو الله، لكن قلبه فيه نوع تعلق بالسبب، فيه نوع تعلق بالسبب. موجودين في أرض من يعني فيها معركة مثلا معينة، ما وجد دفاع جوي مثلا، وتراجع المجاهدون مثلا والعياذ بالله، قال لو كان عندنا بقى دوشكا و23 ما كنا غلبنا، هذا فيه نوع تعلق بإيش؟ بالسبب. لا، ولو معك طيارات كنت هتتراجع. ليه؟ لأنه قدر من عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قدر عليك التراجع من هذه المنطقة، فلا ينفعك السبب، لا ينفعك أبدا. دبابة قدامي ما معي حشوة ار بي جي، خلصت. ما ادري ايش، لا يا لو كان معي كذا وكنت، لا لا تقول لو. ولذلك انهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قول لو، فان لو تفتح عمل الشيطان. لو، كلمة لو هذه تعلق قلبك على غير الله سبحانه وتعالى، تعلق قلبك بالار بي جي، تقول قدر الله ما شاء فعل، هو اجله أبو الدبابة هذا أجله خلاص، وربنا سبحانه وتعالى ما هو مقدر إن أنا أصيب الدبابة. ولو كان عندي 100 حشوة ما كنت صرتها، صح؟ ليه؟ لأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى وعز وجل فقط، وحده ولا شريك له. شاع عند الناس أن يقولوا توكلت على الله وعليك، صح؟ أنا معتمد على الله وعليك، هيك مثلا، أو شيء يشبه ذلك. لا تجوز. ليه؟ ليه؟ لأن التوكل عبادة، عبادة، عبادة. ينفع أقول أدعو الله ثم أدعوك، أسجد الله ثم أسجد لك؟ لا، التوكل يصلح للعبد أصلا؟ لا بثم ولا من غير ثم، لا يجوز هذا. واضح يا إخواني؟ طيب، ونكمل إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.